ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على أوصاف كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن غالبها من الصفات الخلقية التي خلقه الله وبرأه عليها، وهي مما يمدح من الصفات، ولهذا تندرج تحت قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال إنه حديث حسن حسب اصطلاحاته رحمه الله. والحديث اشتمل في بعض إسناده على راو ضعف، لكن هذا الراوي جاءت له متابعات وجاءت له شواهد تقوي من إسناده وتدعم روايته فيتقوى بها. ولهذا لما وصف سنده بأنه حسن وافق مصطلح أهل العلم رحمهم الله. لكن أشير هنا إلى أن محقق الكتاب حكم على الحديث بنظرة أحادية، حيث نظر إلى سنده فقط وأصدر حكمه بالتضعيف في هذا الحديث، ولم يراعي مسألة المتابعات ومسألة الشواهد لألفاظ الحديث، فإنه مما اشتغل به علماء الحديث عند الحكم على حديث لا يكتفون بمجرد السند، وإنما يلاحظون مع السند الطرق الأخرى من متابعات سواء كانت تامة أو قاصرة، ومن شواهد لرواة الحديث ولألفاظ الحديث التي ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي الذي أورد الحديث. نعم اقرأ. قال المحقق رحمه الله تعالى إسناده ضعيف. هكذا قال إسناده ضعيف بسبب أن في السند عمر ابن أبي غفلة، لكن هذا الراوي له من المتابعات وله من قوى روايته. نعم. أخرجه الترمذي في جامعه. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد سواء. الترمذي أخرجه من هذا الطريق أيضا، لكنه ماذا قال فيه؟ وقال حسن غريب. وقال هذا الحديث حسن غريب. أما الحسن فلقبول راويه، لأن الإمام الترمذي قال والحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في سنده متهم ولا فاحش الغلط ويروى من غير وجه، وهذا ينطبق على هذه الرواية. وأما الغرابة فلما فيها من بعض الألفاظ التي تفرد بها هذا الراوي، حيث الغرابة عند الترمذي تطلق على واحد من ثلاثة أحوال: أن يشتهر الحديث عن راو ثم يأتي راو آخر وينفرد بروايته ويحكم له بهذه بالغرابة من هذا الوجه، أو أن يكون له زيادة معنى ليست موجودة في بعض الروايات الأخرى فيحكم بالغرابة لهذه الزيادة كما هو الشأن في هذا الحديث. نعم. وقال حسن: غريب ليس إسناده بمتصل. وقوله ليس إسناده بمتصل هذه علة، لكن الإمام الترمذي رحمه الله يرى إنها ليست قادحة، وإنها تنجبر إذا ما روي الحديث من طريق آخر. نعم. ونقل المزي في التحفة قوله: ليس إسناده بمتصل فقط. يعني الإمام المزي لما أخرج الحديث في كتابه تحفة الأشراف انفرد أو أفرد قول الترمذي بقوله، أو نقل قول الترمذي بقوله ليس بإسناده بمتصل، يعني أن في إسناده انقطاع، ولم يذكر لفظة أنه حديث غريب، في حين أن سائر النسخ التي يروى بها حديث الترمذي أو كتاب الترمذي نقلت قوله حسن غريب. نعم. وكذا في النسخة المشروحة في تحفة الأحوذي للمبارك فوري. يعني المبارك فوري لما نقل الحديث قال في المتن كما قال غيره حسن غريب، وفي الشرح ركز على قوله ليس إسناده بمتصل. نعم. وانظر تحفة الأشراف، وسيأتي في رقم 19 مختصرا ورقم 135 مختصرا أيضا. يعني الحديث سيكرره الإمام الترمذي. نعم. وإسناده ضعيف، فإن عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وكان كثير الإرسال كما في التقريب. وقوله كثير الإرسال يعني يروي عمن لم يسمع. وأيضا إبراهيم بن محمد عن جده مرسل كما قال أبو زرعة، يعني منقطع، وليس المراد بالإرسال المعنى المصطلح عليه لدى المحدثين متأخرا، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرجه ابن سعد في طبقاته، والحديث أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى بهذا الإسناد أيضا. نعم. من حديث عمر بن عبد الله مولى غفرة به. واحد زيادة من طاء، يعني في عبارة رضي الله عنه مكتوب زيادة من طاء، يعني من طبعا المطبوعة، لأن الحديث يروى عن الصحابي، والصحابي يقال فيه رضي الله عنه. نعم. قوله الكتد بمعنى بفتح التاء وكسرها، الكتد والكتد، والمراد به ملتقى الكتف مع العضد. نعم. مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس، من الإنسان والفرس ملتقى الكتفين، ملتقى العضد مع الكتف اليمنى والعضد مع الكتف اليسرى، هذا الذي يسمى بالكتد أو بالكتد. نعم. وقيل هو أعلى الكتف. نعم. وقيل من أصل العنق إلى أسفل الكتفين، من أصل العنق يعني من فوق العنق، من فوق العنق يعني من فوق العنق إلى الكتفين يسمى بالكتد أو الكتد. نعم. قوله ألينهم عريكة، العريكة الطبيعة. نعم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس عريكة وطبيعة في تعامله مع أصحابه رضوان الله عليهم. ويقال فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطواعا. إذا كان سلسا مطواعا, نعم, أو مطاوعا, أو مطاوعا يعني غيره, منقادا قليل الخلاف والنفور. نعم. قوله ناعته أي واصفه, يعني يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا, يعني الطويل طولا زائدا. نعم. قال وسمعت, قال فيه الممغط. قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا, أي مد نشابته التي يرمي بها مدا طويلا فقال مغطها. نعم. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا, وهو كناية عن القصر إنه قصير. نعم. وأما القطط فالشديد الجعودة, القطط أو القطط هو الشديد الجعودة, يعني شعره كثير التثني, شعره متثني وليس ممتدا, لأن الممتد يسمى السبط والمتثني يسمى القطط. نعم. والرجل الذي في شعره حجونة أي تثنى قليل, أي في شعره تثني. القطط والرجل لفظتان مترادفتان. نعم. أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم, المطهم هو الشخص الذي جسمه ممتلئ ولحمه كثير حتى إنه يترهط فيقال فيه المترهط. نعم. والمكلثم المدور الوجه, وكلمة المكلثم يعني الذي وجهه متدور مدور. نعم. والمشرب الذي في بياضه حمرة, هذا المشرب يقال فلان مشرب اللون يعني أبيض في بياضه حمرة يميل إلى السمرة. نعم. والأدعج الشديد سواد العين, شديد سواد العين يقال له أدعج, لأن أحيانا سواد العين قد يكون بألوان منها الخضرة ومنها العسلي ومنها الأزرق ومنها الأصفر, لكن أجملها ما كان مسودا, سواد العينين يقال فيه الأدعج. نعم. والأهدب الطويل الأشفار, والأدب هو طويل أشفار العينين يعني شعر العينين طويل بحيث إنه يغطي العينين عندما يغمضهما. نعم. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. نعم. والمسربة هو الشعر الدقيق, هو الشعر الدقيق الممتد من الصدر إلى السرة الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. نعم. والشثن, والشثن أو الشثن, والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. نعم, تكون أصابعه غليظة مع شيء من القصر يقال شثن اليدين وشثن القدمين. نعم. والتقلع أن يمشي بقوة, والمشي بقوة مثل أن كأنه ينزع قدميه من الأرض نزعا, وهذا دليل على القوة وعلى الرجولة والشباب والشبابية. نعم. والصبب هو الحدور, الصبب أن ينحدر الشخص من أعلى إلى أسفل، فلما يمشي كأنه ينحدر من أعلى إلى أسفل. تقول انحدرنا في صبوب وصبب. نعم. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، يعني إن رؤوس المناكب المنكبين، اليدين، الساعدين، الركبتين، فيها نوع من الضخامة. نعم. والعشرة أي الصحبة، والبديهة المفاجأة، يعني أنه أول ما يراه الإنسان بمجرد ما يفاجأ به ويراه ابتداء يهابه، تقع المهابة في نفسه، لكنه إذا خالطه وجالسه وكلمه تزول هذه المهابة وتتحول إلى محبة. نعم. يقال بدأته بأمر أي فجأته. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى، هذا زوج خديجة بنت خويلد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن مات عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما هو ابن فاطمة، وفاطمة بنت خديجة، ولذلك أبو عبد الله هذا يكون خالا للحسن ابن علي ابن أبي طالب. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن، وهو ابن خديجة رضي الله عنها. نعم. وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكان يحسن وصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه وخلقه، فأراد الحسن أن يفيد من هذا الوصف وأن يتأسى بما يمكن التأسي به حتى يعني يقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني يتمسك به ويتحلى به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يعني هذا الوصف فيما يدل على حلية وجهه وجماله صلى الله عليه وسلم، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يعني طويل طوله ليس بالممغط وهو أطول من الربعة أو المربوع وليس بالقصير المشذب، فهو ربعة ووسط. نعم. عظيم الهامة رجل يعني كبير الشعر، كبير الرأس، رأسه كبير، وهو دليل على أن كبر الرأس دليل على كبر العلم والحلم والسلامة، ولذلك ظهر ذلك في ضخامة رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل الشعر، ومعنى رجل الشعر يعني شعره ليس بالصبط وإنما فيه تثني وتكسر. نعم. إن انفرقت عقيقته فرق، يعني هو يترك شعره يرسله، فإذا كثر الشعر وأراد أن يفرق شعره يعني يقسمه قسمين عن اليمين وعن الشمال ينقسم شعره، لكن إذا حلق الشعر أو قصر الشعر لا يتمكن من فرقه. وقال فإن فرقت حقيقته، يعني المراد بالعقيقة هو الشعر، وسمي الشعر بالعقيقة لأن الأصل أن الطفل يولد وفي رأسه شعر، هذا الشعر هو الذي يسمى بالعقيقة، ويستحب حلقه والتصدق بثمنه أو بوزنه من الفضة، لكن أطلق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المجاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء يعني في أصح الأقوال أنه لم يعق عنه، أي لم يحلق شعر رأسه ولم يتصدق بثمنه، بل بقي شعره كغيره من أترابه في ذلك الوقت، ومن كان يحلق شعره قليلون، فسمي شعره بالفرق. هذا الشعر متى كثر وصار جمة أو لمة أمكن فرقه نصفين عن اليمين وعن الشمال فينفرق، ومتى قصر الشعر ولم يمكن تركه كما هو. نعم. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، هذا في حال الوفرة أو في حال اللمة، أما في حال الجمة فيمكن فرقه لأنه ينزل الشعر من رأسه إلى كتفيه. نعم. أزهر اللون واسع الجبين، ومعنى أزهر اللون يعني لونه أبيض وفيه حمرة، هذا الذي يقال فيه أزهر اللون أو أزهر الوجه. نعم. واسع الجبين، واسع الجبين، والجبين هو الناصية أو ما فوقها أو ما دونها. نعم. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، أزج الحواجب يعني حاجبه أو حاجباه فيهما زج أي ضخامة وكثرة، لكنها ليست كغير أو كبعض الناس أن يلتقي الحاجبان ويقترنان، وإنما هناك فرق بين الحاجبين فرقا طبيعيا ليس فيه شعر. نعم. بينهما عرق يدره الغضب، بينهما عرق يدره يعني ينفخه، إذا غضب انتفق هذا العرق الذي بين الحاجبين وعرف فيه الغضب. نعم. أقنى العرنين، أقنى العرنين هكذا عندك ولا العرنين مكتوبة هنا يا شيخ؟ العرنين يعني اثنين هنا. أقنى العرنين، العرنين واحد هو الأنف، وما الإنسان له أنف واحد وليس أنفين. إيش المقصود؟ يعني أنفه ليس أفطس، وإنما هو قائم وفيه نوع من الانحناء. نعم. له نور يعلوه، نعم، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يحسبه من لم يتأمل قد غناؤه يظنه أشم يعني منتفخ وقائم هكذا بشيء من العلو، وهذا ليس بجيد في الوصف، وإنما الوصف الأجمل هو أن يكون أقنى العرنين. نعم. كث اللحية. كث اللحية أي لحيته كثيفة الشعر. سهل الخدين. نعم، أي الخدان ليس عليهما شعر، وإنما هما بارزين وجميلين. نعم. ضليع الفم. ومعنى ضليع الفم يعني واسع الفم. نعم. مفلج الأسنان، يعني أسنانه فيها فلج بين كل سنين، في هناك فتحة بحيث يشع منها النور، وهذا كناية عن جمال الأسنان. نعم. دقيق المسربة. ودقيق المسربة يعني الشعر الذي بين الصدر والسرة، فيه نوع من الدقة خفيف، وهو بمثابة القضيب يعني ممتد وفيه خفة. وشعر صدره صلى الله عليه وسلم وبطنه يعني ليس له على صدره وعلى بطنه شعر، وإنما الشعر محصور في المسربة. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. كأن عنقه يعني رقبته صلى الله عليه وسلم شبه بمثال من يرسم، من يعنى بالرسم، رسم الدمى يعني الرسومات، لكن لها لون، كأن من يعنى بهذه الرسومات في الغالب يكون رسمه مكتمل ورسمه دقيق، فعنقه صلى الله عليه وسلم مكتملة ودقيقة وبيضاء تشبه لون الفضة. نعم. معتدل الخلق. بادن يعني جسمه متكامل متناسق معتدل، ليس شيء منه يعني يأتي في شكل شاذ عن غيره من الأعضاء. بادن متماسك. وبازل يعني وسط ومتماسك، ليس بالمتين الذي سبق أن وصفه المطهم، ولا بالنحيف الذي يؤخذ عليه عدم تساوي الجسم، فهو جسمه متكامل صلى الله عليه وسلم. نعم. سواء البطن والصدر. سواء البطن والصدر يعني لما تنظر إلى استواء بطنه وصدره لا تجد بينهما ظهور أو انخفاض، بل هما متساويان. نعم. عريض الصدر. وهو عريض الصدر، وعرض الصدر دليل على سعته، وسعة الصدر من صفات الكمال. نعم. بعيد ما بين المنكبين. وبعيد ما بين المنكبين دلالة على سعة الصدر أيضا، وعلى وسع صدره، وعلى توفر تحمله لما يلقاه ولما يسمعه ولما يقع حوله. نعم. وهذه منها يعني لما الواحد يرى الإنسان يضيق صدره في كل شيء ويريد أن يخاصم على كل شيء يقال له وسع صدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس. ضخم الكراديس، والكراديس هي أطراف الأعضاء، كل عضوين يلتقيان يسمون بالكردوس، ومعنى ضخم الكراديس يعني عظيمهما، وهذا دليل على التحمل، فالركبة مثلا من الكراديس، المرفق من الكراديس والكتف من الكراديس، وكلها تتميز بالضخامة لالتقاء هذه المفاصل. نعم. أنور المتجرد. نعم. موصولة ما بين اللبة والسرة، اللي هي هذا إلا كن كان مرة ذكرها بقوله المسربة، أنه المسربة أنور المتجرد ما بين اللبة اللي هي الصدر إلى السرة. نعم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، بشعر خفيف يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما يعني سوى من ذلك. الشعر عاري الثديين والبطن من الشعر. نعم. أشعر الذراعين والمنكبين، أشعر الذراعين يعني على ذراعيه وعلى منكبيه شعر، وهذا دليل على كمال الرجولة. أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر. نعم. طويل الزندين، طويل الزندين يعني زنوده اللي هي ما بين الكفين والمرفقين طويلة، ويتدل على طول الذراع وتدل على تمكنه من قبض الأشياء وأخذها وتدل على كمال جسده. نعم. رحب الراحة، رحب الراحة يعني يديه راحتيه فيها سعة. شثن الكفين والقدمين، وقلنا الشثن شثن بمعنى ضخم وعظيم هذه الأطراف، الشثنين العظام، عظام اليدين وعظام القدمين. نعم. سائل الأطراف. نعم. أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين. نعم. الأطراف يعني عالية وعريضة، وبالنسبة للقدمين قدماه عالية بحيث إن الماء لو صب عليها لا يتبقى وتنسلخ منها ولا تبقى فيها ماء، لا يبقى عليها البلل. نعم. مسيح القدمين، ومسيح القدمين يعني أطراف القدمين من أسفل ممسوحة وناعمة وليست مبطوطة. نعم. ينبو عنهما الماء، ينبو يعني ينصرف عنهما الماء ولا يثبت فيهما ولا يبقى عليهما. إذا زال زال قلعا يعني إذا مشى يمشي تقلعا، قلعا كأنه ينقل نفسه نقلا ويرتفع من الأرض ارتفاعا، وهذا كناية عن القوة وكناية عن الجهد الذي يبذله في مشيه. يخطو تكفيا، يخطو تكفيا، تكفيا يعني يمشي كأنه يهبط من أعلى إلى أسفل، ويمشي هونا، ويمشي هونا ولا يسرع يعني سرعة الخائف ولا هون العاجز، وإنما يمشي مشيا وسطا. نعم. ذريع المشية، سريع المشية، ذريع ذريع ذريع. نعم. نعم كأن معناها سريع المشية. نعم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، نعم كأنما يهبط من أعلى إلى أسفل. وإذا التفت التفت جميعا، فهو لا يلتفت يعني يلتفت بأطرافه وإنما يلتفت جميعه، وهذا كناية عن اطمئنانه وكناية عن هدوئه وكناية عن طمأنينته. إذا التفت يلتفت جميعا ولا يلتفت بمجرد أن يلفت نظره أو يلفت بصره. نعم. خافض الطرف، غاب الطرف، دائما طرفه إلى الأرض أكثر من طرف من أن يصرف بصره إلى السماء أو إلى النواحي المختلفة. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. نعم. جل نظره الملاحظة. نعم، يعني جل نظره يلاحظ من حوله بحيث يفهم ما يقصد من حوله من عمل. نعم. يسوق أصحابه، يعني يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم. ويبدأ من لقي بالسلام، ويبدأ من لقي بالسلام، يبدأهم بالسلام، لأن في هذا دلالة على الفضل والكمال. نعم. لا لا. نعم. طيب، هنا قال عنه، قال المحقق رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف جدا. يعني هذا الحديث، وعرفنا أن السبب في ذلك هو روايته عن أبي عبد الله أن فيه شيء من الجهالة، لكن هذا الحكم حكمه على السند، والمفترض أن يبحث له عن المتابعات وعن الشواهد، وأن يتقوى الحديث بما له من متابعات وشواهد. نعم. تفرد به المصنف، وسيأتي بهذا الإسناد هنا في رقم 226 و337 و352. يعني إن الإمام الترمذي رحمه الله كرر الحديث في كتابه هذا، والسبب في تكراره المناسبات المختلفة التي فيها ما يتوافق مع الأبواب التي صنفها رحمه الله في هذا الكتاب. نعم. لكن الحديث كما عرفنا أن الإمام الترمذي حكم عليه بأنه حسن. نعم. وهذا إسناد لا يثبت، فإن أبا عبد الله التميمي من ولد أبي هالة مجهول كما قال الحافظ. لكن ماذا قال الحافظ؟ وجميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال عنه: أبو نعيم كان فاسقا. ونقل هنا عن بعض أهل العلم، والمفترض أن يورد ما قاله علماء الجرح والتعديل في الراوي حتى يتبين الجرح والتعديل أيهما أثبتوا وأيهما أكثر دقة ليعمل به. نعم. وقال الآجري عن أبي داود: أخشى أن يكون كذابا. وأين أبو داود؟ نعم، ما عندنا في السند أبو داود. أين؟ يمكن في السند آخر. المفترض أنه يورد السند الذي يحكم عليه، أما أنه يلفق ويورد من أجل أن يرجح رأيه فهذا يعني فعل غير دقيق. وقال العجلي: لا بأس به، يكتب حديثه وليس بالقوي. هذا قول العجلي، أنه متى توبع ومتى جاءت له شواهد ومتابعات يقبل خبره. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف رافضي. نعم، فهو ضعفه من حيث ضبطه، ووصفه بأنه رافضي من حيث اعتقاده. نعم. والراوي عن الحسن بن علي لا يعرف. من هو الراوي؟ شوف في الإسناد. الإسناد اللي هو عن ابن لأبي هالة، ابن لأبي هالة، وقال أنه أبو عبد الله، يكنى أبا عبد الله. نعم. نعم، لكن من هو قبل أبو عبد الله؟ هو ذكر عن ابن لأبي هالة، ابن هنا نكرة. اقرأ السند. أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. نعم. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي. هذا هو الحسن أو الحسن بن علي هذا الصحابي. عن الحسن بن علي عن ابن أبي طالب. لكن هنا لما ذكر الحسن في السند المراد به حسن آخر. ولذلك يعني هنا في قصور في تحقيق الرواية وفي بيان طرقها. وكان الأجدر بالمحقق أن يظهر هذا ويبينه. نعم. أما شيخ المصنف سفيان بن وكيع فهو كما قال الحافظ كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه. هذا هناك وراق لسفيان بن وكيع كان يدخل عليه بعض الأشياء فانتقده أهل العلم وكلموا عنه سفيان، لكن سفيان يعني لم يأبه لهم فردوا حديثه من هذا الباب. وهنا إلا الروايات التي جاءت متابعة وجاءت من غير طريق هذا الكاتب فيتدل على أن ما نسب إلى سفيان نسبة صحيحة، ومنها هذا الصنيع هذا الحديث لأنه رواه الإمام الترمذي عن سفيان مباشرة ولم يأخذه عن كاتب سفيان، فهو سليم سالم من الدعوة التي ذكرت من أن كاتب سفيان بن وكيع أدخل في الكتاب ما ليس منه، فلا يتهم ولا يطعم في هذه الرواية التي جاءت من غير هذا الكاتب عن سفيان، فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم. فهو كما قال الحافظ كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. هذا الذي يروى عن طريق الكاتب، أما ما لم يروى عن طريق الكاتب وروي عن غير طريقه كرواية الترمذي هذه هي سالمة من هذه التهمة. نعم. ولكنه قد توبع فالآفة في هذا الخبر. إذن هنا في قوله ولكنه قد توبع دليل على تبرئة هذه الرواية رواية الترمذي. نعم. فالآفة في هذا الخبر ممن فوقه يعني إما من أبي عبد الله الذي وصف بالجهالة أو من غيره. نعم. لا من سفيان بن وكيع. نعم. ولبعض أجزاء الحديث شواهد، وهذا أيضا كان المفروض أن يقدمه قبل أن يؤخره لأن الحديث له شواهد وقد سبق أن مرت بنا وبعضها موجودة في البخاري وفي مسلم وهي ألفاظ صحيحة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يقدح في الحديث بفعل ليس بقادر. نعم. ولبعض أجزاء الحديث شواهد سبقت وستاتي. نعم. والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات عن مالك بن إسماعيل النهدي ثقة متقن، والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه، كل هؤلاء أخرجوه من غير طريق الترمذي. نعم. ولم يسق لفظه. نعم. وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل أربعتهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي عن جميع بن عمير العجلي به. نعم. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال في مقدمته من طريق سفيان ابن وكيع عن جميع به. هذا يعني من غير طريق كاتب سفيان. نعم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه من لم يسمى. الذي هو أبو عبد الله الذي هو من آل أبي هالة أو ابن أبي هالة. نعم. وللحديث طريق آخر عند البيهقي في الدلائل لكن لا يصح إسناده، فإن فيه الحسن ابن محمد ابن يحيى ابن الحسن ابن جعفر ترجمه الذهبي في الميزان وقال فيه ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون. نعم. وفي إسناده أيضا علي بن جعفر ابن محمد قال عنه في الميزان بعد أن ساق له حديثا من أحبني، بعد أن ساق له حديث من أحبني الحديث قال ما رأيت أحدا لينه ما رأيت أحدا لينه نعم ولا من وثقه ولا من وثقه. فإذا هذا ليس بقدح. نعم. وحديثه منكر جدا، وكيف يحكم عليه بالإنكار ولم يلينه أحد؟ هذا نوع من يعني التضارب في النقل وعدم التثبت فيما ينقل، ورحم الله هذا المحقق. نعم. قوله أزهر اللون يعني أبيض بياضا نيرا مشربا بحمرة. نعم. وقوله واسع الجبين، الجبين ما فوق الصدغ وأسفل الشعر. نعم. فللإنسان جبينان، وقيل هو الجبهة، المراد به الجبهة. نعم. وقيل هو كل ذلك جميعا، فكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين طولا وعرضا، وذلك لسعة هامته ورأسه رضي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أزج الحواجب، الزجج رقة الحاجبين. نعم. ودقتهما وطولهما وتقوسهما. نعم. قوله سوابغ من غير قرن يعني أنهما يمتدان على الحاجبين دون أن يلتصقا. سوابغ جمع سابغ وهو الكامل الوفير، ومن غير قرن، القرن هو اتصال الحواجب بحيث يلتقي طرفاهما. نعم. وهو من المعايب. نعم. يكرهه العرب. نعم. قوله يدره الغضب يعني هذا العرق الذي بين الحاجبين متى ما غضب ينتفخ ويظهر، أي إذا غضب صلى الله عليه وسلم امتلأ ذلك العرق دما فظهر نبضه. نعم. وقوله أقنى العرنين برضو أو العرنين العرنين. نعم. أنه اثنان يا شيخ معليش أنت سمعت. أيوة. أقنى من القنا وهو طول الأنف. أيوة. أقنى العرنين أقنى من القنا وهو طول الأنف مع تقوس في وسطه إلى أعلى. نعم. والعرنين هو الأنف. سمعت هما أنفين ولا أنف واحد؟ معنى أنه أنفه فيه طول وفيه بروز وفيه انحناء، هذا هو أقنى العرنين. نعم. قوله قوله له نور يعلوه. نعم. الضمير يعود إلى العرنين. نعم يعني إلى الأنف. وربما كان عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عاماً. نعم. وهو بعيد حسب التعبير يعني هنا. إن النبي كان له نور يعلوه في مجمله. قوله يحسبه من لم يتأمله أشم، والشمم برضو وصف للأنف لكنه فيه يعني انتصاب دون انحناء، الشمم في الأنف طوله وارتفاع في قصبته، نعم، مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا، نعم، بخلاف الأقنع الذي فيه نوع من التحول والانحناء. نعم. قوله كث اللحية أي كثير أصولها وشعرها، وأنها ليست دقيقة ولا طويلة. نعم. قوله سهل الخدين أي غير مرتفع الخدين، وذلك أحلى وأغلى عند العرب. نعم. قوله ضليع الفم أي عظيم الفم واسعه. نعم. قوله مفلج الأسنان أي منفرجها، وهو خلاف متراص الأسنان. قوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. نعم، جيد دمية يعني نحر ورقبة دمية رسمت أو نقشت، وهذا إنما يوصف به حال من يجيد الرسم أو التمثال أو المثلة، وهو كناية عن كمال هذا الطرف من الجسم. نعم. الجيد هو العنق والدمية التمثال أو الصورة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.